العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 37 من مجالس شرح فقه المرشد المعين من الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 21 من شهر جمادى الأولى سنة 21 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ودرسنا اليوم سيكون في كتاب جديد من كتب الفقه، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام، الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. وإنما قدم الزكاة على الصيام لكون الزكاة في العادة تكون دائما مقترنة بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلذلك قدم الزكاة على الصيام. الزكاة لغة معاشر الإخوة الأحبة هي النماء والطهر، هي النماء والطهر. قال: ونفس وما سواها، اللهم صل على سيدنا محمد، النماء والطهر، يقال فلان زكى نفسه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. والنماء يقال زكى الزرع أي زاد. وأما شرعا فهي الصدقة الواجب أخذها من المال إذا بلغ قدرا مخصوصا، الصدقة الواجب أخذها من المال إذا بلغ قدرا مخصوصا. وما علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي؟ العلاقة بينهما هي أن الإنسان إذا أدى زكاته حصل لها النماء وطهرت نفسه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال تعالى. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، يعني بل يزيد، واضح؟ فلذلك سميت الزكاة زكاة. وأيضا قد تسمى في العديد من الآيات والأحاديث صدقة كما في الآية التي ذكرناها، واضح يا إخوة؟ فكلمة الصدقة أو الزكاة قد تعني إحداهما الأخرى، وإن كانت الصدقة أعم من الزكاة، فإن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والصدقة مطلق ما يتصدق به الإنسان على غيره، بل قد تعم الصدقة أفعالا وأقوالا وأمورا أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. دل ذلك على عموم كلمة الصدقة وخصوص كلمة الزكاة. وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة قبل فرض الصيام. قد يتساءل الإنسان فيقول: كيف يقال إن الزكاة قد فرضت في السنة الثانية للهجرة مع أننا نجد ذكر الزكاة في السور المكية، الآيات المكية من القرآن؟ والجواب أن الزكاة التي وردت في الآيات المكية كلها المقصود بها مطلق الصدقات، ليس المقصود منها الزكاة الشرعية التي تكون في الأمور التي سنذكرها الآن بأحكامها وشروطها وواجباتها، واضح يا إخوة؟ طبعا حكم الزكاة، طبعا الناظم رحمه الله ورضي عنه اختصر لنا كتاب الزكاة كاملا في عدة أمور أذكرها لكم الآن. بيّن بين أولا فيما تجب الزكاة، بين أولا في الأمور التي تجب فيها الزكاة، ثم بدأ بذكر زكاة الحرث وهي الحبوب والثمار، فبين بعض أهم ما تجب فيه وبعض أهم أحكامها، يعني ذكر نصابها وكيف تخرج، ذكر نصابها وكيف تخرج، ثم انطلق بعد ذلك يبين حكم زكاة، أحكام زكاة العين وهي الذهب والفضة أو ما يساويهما من الأوراق النقدية التي نتعامل بها اليوم. واضح؟ بين بعض أحكامها وبعض أحكام عروض التجارة، ثم بين بعد ذلك أحكام زكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، واختصر في أبيات لطيفة تجمع الأمور كلها في الذهن. وبعد ذلك ذكر بعض الأحكام الأخرى التي تخص الزكاة، ثم أكمل الباب كله بزكاة الفطر. إذن هو لم يطل وترك العديد من أمور الزكاة لم يذكرها، نظرا لكون هذا هذه المنظومة مختصرة وللمبتدئ للأمية تفيد، ولم يجعلها للمنتهي. المنتهي إذا أراد أن يتوسع فليرجع إلى الكتب المتوسعة في هذه الأمور. طيب، حكم الزكاة طبعا الوجوب، حكم الزكاة الوجوب، بل هي فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الكبيرة، ركن من أركان الإسلام، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام بما استطاع إليه سبيلا. وحديث جبريل أيضا واضح في ذكر هذا الركن من أركان الإسلام. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فدائما الزكاة ارتبط بالصلاة، لا تكاد تذكر الصلاة إلا وتذكر معها الزكاة. طيب، إذن فما حكم من لم يؤدي الزكاة امتنع عن أدائها؟ من امتنع عن أداء الزكاة إن امتنع جحودا فباتفاق العلماء أنه يكفر، إن امتنع عن أدائها جحودا بأن يقول يعني لا يجب علينا إخراج الزكاة وهذا أمر كان قديما والآن تغني عنها الضرائب والأمور التي نخرجها وتابعها، فهذا مرتد عن دين الله لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. طيب، فإن امتنع عن أدائها بخلا لا جحودا، يعني قال الله الزكاة يعني هي من دين الله عز وجل وهي من أركان الإسلام، والحقيقة يعني الله يتوب علينا ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نؤديها، ولكننا لا نؤديها، لا يؤدي الزكاة مطلقا لا في الأنعام ولا في الحبوب ولا في الثمار ولا في شيء من الأشياء، هذا الذي لا يؤدي الزكاة مطلقا ما حكمه؟ المشهور، مشهور المذهب وهو الذي عليه عامة المتأخرين، أن من امتنع عن أداء الزكاة، أن من امتنع عن أداء الزكاة إن كان الإمام مسلما ينتزعها منه وتجزئه وهو آثم عاص لله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن للمسلمين إمام، إن لم يكن للمسلمين إمام وامتنع عن أدائها، فمشهور المذهب ومشهور المذاهب كلها عند المتأخرين أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، وأنه لو اتفق مجموعة على الامتناع عن أدائها يقاتلون، وهذا الذي امتنع عن أدائها تؤخذ منه غصبا، ولو امتنع يقاتل، لو امتنع بقوة وعدة يقاتل. طبعا هذا يعني إذا كان هناك إمام، أما إذا لم يكن هناك إمام فالحكم عليه دون أن يطبق ذلك الحكم أحد، لا يمن الله عز وجل على المسلمين بإمام يسوسهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا المشهور المذهب أنه لا يكفر، ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر، واحتجوا على ذلك بحديث رواه الحديث ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صبحت له صفائح من نار، أو صبحت له صفائح يعني هي من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا قال في البقر، في صاحب البقر صحيح. إذا قوله صلى الله عليه وسلم ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أن المانع، أن الممتنع منها قد ارتكب إثما عظيما يستحق عليه بليغ العقوبة، ولكنه لا يكفر. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. فهذه الآية طبعا هذا الحديث يفسرها. فقال هؤلاء وهم جل المتأخرين ويعني جماعة من الأئمة الكبار إن تارك الزكاة لا يكفر وإن ترك كل أصناف الزكاة وإن لم يزكي قط في حياته. والقول الآخر وهو اختيار الإمام عبد الملك بن حبيب من كبار أئمة المالكية في الأندلس، الإمام عبد الملك بن حبيب القرطبي رحمه الله قال: كلا، بل من لم يؤدي الزكاة رأسا يكفر، من امتنع عن أداء الزكاة يكفر. وقد وافقوا على ذلك جماعة من الأئمة المتقدمين من السلف رحمه الله، ورأوا أن مانع الزكاة كافر حلال الدم، واحتجوا أولا بالإجماع، قالوا إن الصحابة قاتلوا مع أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه مانع الزكاة، وقاتلوا قتال المرتدين لا قتال البغاة والعصاة، استحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم وما إلى ذلك. وهذا بين يعني لمن قرأ سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في مغازيه وحروبه، وقد ورد ذلك في الصحيح وورد كذلك في كتب التواريخ. فإذا أبو بكر الصديق مع إجماع الصحابة معه قاتل مانع الزكاة قتال ردة وكفر لا قتال بغي وعدوان، واضح؟ خلافا لما ذكره بعض الأئمة من أنه قاتله قتال بغي وعدوان. طيب، واحتجوا أيضا لأن الصلاة والزكاة قرينان، لأن الصلاة والزكاة قرينان، وقد تمهد معنا أن الصلاة يكفر تاركها بأدلة كثيرة وبإجماع الصحابة فيما حكاه ابن نصر المروزي وابن حزم وغيره من أئمة. ومن حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيح كان في البخاري يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا. والعناق، العناق هي أنثى الماعز، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقاتلتهم على منعها، لقاتلتهم على منعها. فدلت هذه الآثار مع الإجماع مع قول الله تبارك وتعالى، فإن يعني شوف لاحظوا قول الله تبارك وتعالى: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية التي بعدها يعني بعدها بآيات: فإخوانكم في الدين. مفهوم المخالفة أنهم إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة لا يكونون إخواننا في الدين، ولا ينبغي لنا أن نخلي سبيله. واضح؟ وهذا الذي فهمه أبو بكر مع جمهور الصحابة، حتى قال بعض الصحابة: والله لو أطعنا أبو بكر لكفرنا، بمعنى أن يعني سنكون قد خالفنا القرآن والسنة. واضح يا أخوان؟ وهذه المسألة هي التي يمكن أن التي يسميها علماؤنا رحمه الله مسألة ترك المباني، أركان الإسلام الخمسة. فإن السلف اختلفوا هل من ترك ركنا من أركان الإسلام يكفر أم لا يكفر، هذه المسألة ذكرناها في أوائل دروسي. والراجح والله أعلم، الراجح أن من ترك ركنا من هذه الأركان الإسلامية الخمسة يكفر، لأنه كما تبين وكما تقدم وكما هو معلوم بالضرورة أن من ترك ركنا من شيء سقط ذلك الشيء، وهذا مقرر في الأصول. ومن ترك ركن من أركان الصلاة عمدا سقطت الصلاة، فأيضا من ترك ركن من أركان الإسلام يسقط الإسلام. واضح؟ ومن ترك الشهادتين يكفر باتفاق الناس، ومن ترك الصلاة يكفر بإجماع الصحابة، ومن ترك الزكاة يكفر أيضا بإجماع الصحابة. بقي الصيام والحج فالآثار عن السلف في تكفير من ترك ذلك أيضا يعني واردة. ولذلك قال، وهذه رواية عن الإمام أحمد وغيره، لذلك قال ابن الحبيب رحمه الله وهو من متقدمي أصحاب الإمام مالك رحمه الله الأندلسيين، وإن لم يكن قد أدرك الإمام مالك لكنه أدرك كبار أصحابه، فاختار هذا القول. وابن حبيب من يعني من أئمة السنة، وليس ولم يلمز ببدعة ولا انحراف عن الهدي المستقيم. واضح يا أخوان؟ طيب جيد. إذن هذا ما يتعلق بحكم الزكاة، حكم الزكاة. طيب الآن الزكاة لها شروط، لها شروط، وشروطها شروط الزكاة يوجد شروط الصحة، شروط الوجوب، وشروط الصحة، وشروط الأداء. والشروط إما عامة أو خاصة. طيب فأولا نذكر شروط نذكر شروط وجوب الزكاة، نذكر شروط وجوب الزكاة. طيب شروط وجوب الزكاة يعني العلماء يذكرون في ذلك اللهم صل على سيدنا محمد، أول ما يذكرون الإسلام، الإسلام. وقد تقدم معنا في أوائل دروس مقدمة ابن عاشر أن الإسلام شرط في صحة إخراج في صحة أداء العبادات، لا شرط في وجوبها، وإلا فإنها على الصحيح واجبة على سائر الناس وإن لم يكونوا مسلمين. واضح؟ الإسلام شرط في صحة أداء العبادة لا في وجوبها، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح. الشرط الثاني من شروط صحة إخراج الزكاة النية، قول الله تبارك وتعالى أما كون الإسلام شرطا، قول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وشرط النية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية كما في الصحيح. ثالثا توزيعها في بلدها، فلا يجوز ولا يجزئ على المذهب يعني إخراج الزكاة خارج بلدها مع إمكانية إخراجها في بلدها، إلا إذا كان الذين خارج البلاد في ضرورة شديدة ويمكن لأهل البلاد أن يستغنوا عن تلك الزكاة. على أن هذا الشرط يعني مختلف فيه، بعض العلماء ذكره من آداب الزكاة لا من شروط الصحة. رابعا إخراجها بعد وجوبها، إخراجها بعد وجوبها يعني بعد حلول الحول واكتمال النصاب، أما إخراجها قبل وجوبها فإن كان بمدة قصيرة كالشهر وما إلى ذلك فيجزئ، لأن الشيء يعطى لأن الشيء القريب من الشيء يعطى حكمه، لأن الشيء القريب من الشيء يعطى حكمه. واضح يا إخوة؟ لكن ورد في السنة كما ذكر ابن عبد البر وغيره أن في سنن أبي داود وغيره أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أخرج زكاته قبل سنتين من حلول، يعني تعجل بإخراج زكاة السنتين، لذلك اختار جماعة من العلماء جواز إخراج الزكاة قبل وقتها. طيب هذه شروط صحة إخراج الزكاة. الشروط العامة في إخراج الزكاة، الشروط العامة، أولا الحرية. عندما أقول الشروط العامة يعني أن هذه الشروط داخلة في سائر أصناف الزكاة، وسأذكر الآن بعد الانتهاء ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. شروط عامة وهي الحرية لعدم الملك التام. يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فالعبد المملوك القن أو المكاتب أو من فيه بقية رق، كل هؤلاء لا زكاة عليهم على المذهب. لماذا؟ لأنهم أصلا هم أنفسهم أموال، يعني العبد هو نفسه مال، فإذا المسؤول عنه هو سيده وعليه، فلا يجب أن يخرج لا زكاة ولا، غير مكلف أصلا بهذه الأمور. واضح؟ بل سيده هو المسؤول عنه. طيب ثانيا الملك التام، فكل من لم يكن لديه ملك تام وذلك بحلول الحول مع بلوغ النصاب ومع وجود المال بين يديه فلا تجب عليه الزكاة. إذن يدخل في ذلك المال المغصوب الذي سرق منك، أو المال الذي أذنته لغيرك يعني أسلفته لغيرك، أو المال الضائع، أو هذه الأموال كلها لا تجب فيها الزكاة. طبعا الديون لها يعني تفاصيل معينة يعني لا مجال للكلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإذا صدقة في أموالهم، فإذا لم تكن بين أيديهم لا يمكن أن نعدها صدقة، لا يمكن أن نعدها مالا في أيديهم. ثالثا بلوغ النصاب في بعض الأصناف دون بلوغ النصاب، لا بلوغ النصاب في الأموال، لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني الإبل ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن الحرية والملك التام وبلوغ النصاب هذه شروط عامة للزكاة. هناك شروط خاصة ببعض أصناف الزكاة ليست عامة في كل عام، وذلك يتلخص في شرطين أو ثلاث شروط. نعم قلت شروط خاصة ببعض الأصناف. أولا مرور الحول على المال. مرور الحول هو خاص فقط بالنقدين وزكاة التجارة والماشية يعني الأنعام. إذن بقية الزكوات كالحبوب والثمار وما إلى ذلك لا يشترط فيها، والركاز والمعادن ومدري إلى آخره، هذه الأمور كلها لا يشترط فيها حولان الحول، لا يشترط فيها حولان الحول. ورد في سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كما في موطأ الإمام مالك أنه قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. طبعا يا إخوة هنا تنبيه أن حولان الحول هو بالسنة القمرية لا الشمسية، هو في السنة بالسنة القمرية لا الشمسية. وهنا أريد أن أنبه على مسألة هامة، وهي أننا معاشر المسلمين سائر أحكامنا الشرعية مرتبطة بالأشهر القمرية والسنة القمرية أي الهجرية. فلذلك في الأحكام الشرعية عند بني الإسلام لا اعتداد بالأشهر الشمسية ولا بالسنوات الميلادية. ومن أهم ما خصائصنا ومميزاتنا التاريخ الهجري القمري. الله عز وجل قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعلها الله عز وجل مواقيت، جعلها الله عز وجل مواقيت. وقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فدل ذلك على أن الله عز وجل يخاطبنا بالأشهر القمرية والسنوات الهجرية، ولا اعتداد البتة ولا اهتمام أبدا بالسنة الميلادية أو الشمسية. واضح؟ فعلى كل واحد منا معاشر الإخوة أن يقتدي بهدي الإسلام في هذه المسألة، فلا يؤرخ ولا يتكلم قدر إمكانه إلا بالأشهر الهجرية، بالأشهر القمرية والسنوات الهجرية، يؤرخ بها بسائر مسائله وعقوده وما إلى ذلك. وكما أننا يعني فضل الله عز وجل من الله عز وجل علينا ولم نتشبه بالكفار في العديد من مسائلنا، فأيضا من هذه المسائل التي ينبغي أن نحرص عليها أن لا نتكلم ولا نؤرخ ولا نتعاقد ولا ما إلى ذلك إلا بالأشهر القمرية. إذن حولان الحول الاعتبار فيه بالأشهر القمرية. واضح؟ ثانيا، هذا ثانيا ولا ثالثا؟ ثانيا مجيء الساعي. هذا طبعا في الدولة الإسلامية، وإذا كان الإمام عادلا، إذا يشترط في الدولة الإسلامية وأن يكون الإمام عادلا. أما إذا كانت الدولة كافرة وأرادوا أن يعني يخدعوا الناس فيعني يضعوا نظاما للزكاة، هؤلاء لا يسلمون المال بتاتا، لا يسلم المال إليهم لأنهم ليسوا عدولا، ليسوا عدولا وليسوا أهلا أصلا لأن يعني يطبقوا شرع الله عز وجل. لذلك لا اعتداد بهم في تطبيق أحكام الله عز وجل حتى في سائر الأمور الأخرى، يعني في ما يسمى من الأحوال الشخصية وما إلى ذلك. إن كان يظن منه وقد نص غالبا أنه لا يجور في أداء مصرف الزكاة فيجب تسليم الزكاة إليه. يجب تسليم الزكاة إليه. فإن كان جائرا في كل أحكامه حتى في أداء الزكوات وأنه سيصرفها على لهوه وما إلى ذلك فهذا لا تؤدى إليه الزكاة. قال يعني الإمام قال العلماء بل يهرب بها ويفر. هذا قاله الإمام ابن الحاج في حاشيته وغيره. يعني يهرب بأداء تلك الزكاة ويتملص منها ويزعم أن لم تبلغ النصاب. واضح؟ أما في حالة ما إذا كان الإمام شرعيا وله سعاة يسعون فيها في الزكوات فلا يشترط يعني لا بلوغ النصاب من ذلك، بل إذا جاء الساعي يعني له موعد يأتي إليه فيأخذ ما يعني أداه إليه اجتهاده وينصاب. ومن الساعي يشترط أن يكون عادلا عالما بإحكام الزكاة. ثالثا الخلو من الدين. الخلو من الدين كما قلنا آنفا بلوغ الزكاة الملك التام، وهنا نقول الخلو من الدين على أن هذا في زكاة العين فقط. خلو من الدين لا يؤثر إلا على زكاة العين. زكاة العين هي زكاة النقدين، زكاة النقدين ذهب والفضة والفلوس يعني الأموال التي في أيدينا، فهذه هي التي يؤثر عليها زكاة يعني الديون. فإذا كنت مستغرق الدين ووجب عليك الزكاة من الماشية لا ينظر إليها، يجب أن تخرجها، أو في الحرث في الحرث يجب أن تخرج الحرث. واضح؟ زكاة الحرث. أما في الأموال يعني مثلا عندك فلوس مخبعة عندك وبلغت نصابا وحال عليه الحول لكن عندك ديون بزاف، فعندئذ لا يجب عليك أن تخرج الزكاة بشرط كما هو مشهور المذهب. شنو هذا الشرط؟ هذا أن يكون لديك مال عروض في بيتك يعني في ملكك، لو بعتها لأمكنك أن تؤدي دينك. تكون عندك السلعة، تكون عندك سيارات، تكون عندك مسألة الدار، إذا بعتها تؤدي دينك. فعندئذ اللهم صل على سيدنا محمد تسقط عنك الزكاة. هذا ما يتعلق بشروط الزكاة وما إلى ذلك. أما الأموال التي تجب فيها الزكاة فالتي ذكرها هنا نذكر الآن، نحن لم نشرح أي بيت، هذا كله في شرح كلمة كتاب الزكاة. الأبيات التي سنشرحها لم نشرح إلا بيتا واحدا نظرا لأن الأبيات مرتبطة، فإذا شرحنا بعض الأبيات دون الأخرى فإننا سنشتت الموضوع على الطلبة، فلذلك سأذكر بيتا واحدا. فرضت الزكاة فيما يرتسب عين وحب وثمار ونعم، ثم قال في العين والأنعام حقت كل عام يكمل والحبوب الإفراكي ورام إلى آخره. يعني قول فرضت الزكاة فيما يرتسب عين وحب وثمار ونعم يعني أن الزكاة فرضت في هذه الأمور التي سنذكرها، وهي العين والحب والثمار والأنعام، أي ثلاثة أمور حقيقة، هذه ثلاثة أنواع من الأموال تجب فيها الزكاة. العين وهو زكاة الذهب والفضة، العين يعني زكاة الذهب والفضة. طبعا اليوم الناس لا يتعاملون بالذهب والفضة، إنما يتعاملون بأموال أخرى هي تقوم مقام الذهب والفضة، فلذلك وجبت فيها الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء المعاصرين، وهي الأموال النقدية سواء كانت يعني نقودا حديدية أم كانت أوراقا بنكية نوطات تسمعها، بعضهم يجمعوا على الأنواط والنوطات يعني بعض يعني العلماء المعاصرين. فإذا على الصحيح تجب الزكاة في هذه الأوراق النقدية كما قال الإمام مالك لو أن الناس تعاملوا بالجلود يعني جلود يكتبون عليها قيم الأموال لوجبت الزكاة في تلك الجلود. سبحان الله، كان الإمام مالك يعني توقع أنه في يوم من الأيام قد يتعامل الناس بالأوراق، وهذا من شكوك في نظره رحمه الله رحمه. إذن العين هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأموال التي نتعامل بها. وهذه الأموال التي نتعامل بها اليوم، هل نقيمها بالذهب أم بالفضة؟ العلماء المعاصرون اختلفوا في هذه المسألة، لكن يقولون إن الأحظ للفقير أن تقيم أو تقوم، يعني أن تقوم بالذهب، تقوم بالذهب يعني قيمة الذهب. إذا بلغت الأوراق التي فيها قيمة كذا وكذا من الذهب كما سنأتي على ذكره إن شاء الله تعالى، عندئذ تجب فيها الزكاة. يدخل في زكاة النقدين زكاة عروض التجارة، ولم يعني يذكرها اعتمادا على أن عروض التجارة تدخل في زكاة العين، لأنها تقدر بقدرها، يعني نصاب عروض التجارة هو نفس نصاب الذهب والفضة. واضح يا إخوة؟ إذن عروض التجارة تدخل أيضا في زكاتها. اللهم صل على سيدنا محمد. وحب وثمار، الحب والثمار هي التي يمكن أن نسميها زكاة الحرث. زكاة الحرث، وزكاة الحرث هي زكاة الحبوب والثمار. وما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وما هي شروطها، وما إلى ذلك، إن شاء الله تبارك وتعالى المجلس القادم كله سيكون في هذه المسألة. يعني إن شاء الله المجلس القادم سيكون في أحكام زكاة الزروع والثمار، أي زكاة الحرث. والنعم يعني الأنعام، بهيمة الأنعام. وإذا قلنا الأنعام فإنما نعني بها الإبل والبقرة والغنم، أما غيرها من الحيوانات ولو كان الإنسان يمتلك منها قطيعا كبيرا فلا تجب فيها الزكاة. وإذا قلنا الإبل والبقر والغنم فيدخل فيها أصنافها، يعني هذا جنس يدخل تحته أصناف كما سيتبين إن شاء الله تعالى في تفصيل ذلك في الدروس إن شاء الله تعالى. بعد ذلك شرع يبين يعني في العين والأنعام حقت كل عام، كما ذكرنا أن هذا من شروط الزكاة الخاصة بالعين والأنعام أنها شرطها حولان الحول، أما غيرها فلا يشترط فيه حولان الحول. يكمل والحب بالإفراك يرام إلى آخر الأبيات. هذا ما نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسرد الآن الأبيات، نسرد الآن الأبيات. كتاب الزكاة. الزكاة لغة النمو والزيادة، وسميت صدقة المال زكاة لأنها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه، وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة شهيرة، فمن جحد وجوبها فهو مرتد، ومن أقر بوجوبها وامتنع من إخراجها أخذت منه كرها وإن بقتال، وأدب على امتناعه من إعطائها وتجزئه على المشهور. ولها شروط وجوب، وهي الإسلام والحرية والنصاب وصحة الملك احترازا من وصحة الملك احترازا من الغاصب، وتمام الحول في غير الحبوب، ومجيء الساعي في الماشية، والسلامة من الدين في العين. وشروط إجزاء، وهي النية وإخراجها بعد وجوبها ودفعها إلى الإمام العادل. واشترط أن يكون عادلا، بمعنى الإمام الظالم، خاصة إذا كان ظالما في أداء الزكاة وما إلى ذلك لا تسلم. وللأصناف الثمانية عند عدمه والإخراج من عين ما وجبت فيه، قوله فرضت إلى قوله ونعم، أخبر أن الزكاة فرضت فيما يرتسم، أي يرسم ويكتب، والمراد فيما يذكر وهو ثلاثة أنواع: العين من الذهب والفضة، والحرث وهو الحبوب والثمار، والماشية وهي النعم من الإبل والبقر والغنم. وتدخل زكاة المعدن في زكاة العين، وكذا زكاة العروض كان مالكها مديرا أو محتكرا والله أعلم. وعين وما ومعطف عليه بالخفض بدل من ما والله أعلم. إذا كان هناك أي استفسار أو سؤال للنية، هل يجب أن تكون قبل العمل، أو ممكن مثلا إذا شخص أعطى مالا لفقير وبعد ما أعطاه يعني نوى أنه زكاة؟ لا، يجب أن تكون قبل العمل. أما إذا أدى قبل ثم أراد أن ينوي هذا لا يجزم. بالنسبة للحيوانات، هل إذا كانت عروض تجارة؟ لا، إذا كانت عروض تجارة فإنها تدخل في عروض تجارة. ما المقصود يعني البقر والغنم وما إلى ذلك، فهي من غير أن تكون عروض تجارة تجب فيها الزكاة. أما إذا كانت هي نفسها عروض تجارة فتجب فيها الزكاة بعروض تجارة يعني في أموالها، شايفين؟ وبقية الحيوانات هكذا كذلك في الفواكه، يعني في بقية نعم السلع. تحدثنا عن شروط وجوب وشروط صحة، أما شروط الأداء فلم نذكر، يعني من بين شروط الأداء ما هي شروط الأداء؟ من بين شروط الأداء ما المقصود بشروط الأداء؟ شروط الأداء أنها لا تؤدى إلا بتلك الشروط، إذا تدخل في شروط الصحة. شروط صحة أداء الزكاة، كيف؟ إذا تدخل بها. أكم لا تستدلون بقول يا شيخ الإسلام مسألة الأركان وما قلنا بالنسبة للمباني، بالنسبة لتارك بالنسبة لغير قائل الشهادتين ثم لتارك الصلاة ثم لغير، يعني يقول قرأت في الفتاوى كلاما يعني في الباب، يعني تارك زكاة كافر ثم تارك صوم ثم تارك الحج، يعني مع ابن حبيب. أنا قلت إن هذا مذهب لجماعة من السلف، وشيخ الإسلام يعني حرر هذه المسألة وبينها رحمه الله، لكن إنما ذكرت ابن حبيب لأنه من أئمة المالكية. هي ما من مسألة من هذه المسائل، الصلاة والزكاة والصيام والحج، إلا ومن أئمة السنة الكبار من قال بكفر تارك، ومنهم من لم يقل بذلك. المسألة خلافية بين أئمة السنة الكبار، يعني ليست مسألة إجماع بينهم، لكن يعني فعل أبي بكر الصديق يعني جعل جماعة من العلماء يقولون إن هذا إجماع من الصحابة في تكفير تارك الزكاة، وجماعة آخرون حكوا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. وأما إجماع على أنه من ترك الشهادة فهذه مسألة واضحة، لا تحتاج إلى أن نبينها. كتاب ما أعرف أنه قول الحنابلة فقط، لا كفر تارك المباني يعني خمسة. ليس هو قول الحنابلة، الحنابلة ليس هو مشهور قولهم، لكنه قول للإمام أحمد رحمه الله، وقول للإمام أحمد، لكنه ليس قول الحنابلة كلهم، بل من الحنابلة من لم يرى كفر تارك الصلاة. يعني ما من مذهب إلا وله أقوال هكذا. كان يعني ماله في التجارة يعني مختلط بمال حرام. نعم. والحقيقة المال المغصوب لا تجب فيه الزكاة، أنه ليس مالك، لكن يجب عليك أن ترده لصاحبه، لكن ما لكن المال الربوي وما إلى ذلك هو حرام لكنه تجب فيه الزكاة. وعلي حال الأموال المختلطة يعني مشكلة يعني لا يمكنك أن تقول له لا تؤدي الزكاة كما أنه لا حق ينبغي أن يطهر أمواله ويتوب إلى الله عز وجل حتى تجزئه زكاته. هذه مسألة أخرى يعني أن له مالا حراما من مسائل محرمة يجب أن يخرج زكاتها لكن هل تجزئه لا تجزئه؟ طبعا الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فلذلك كانت الأموال المحرمة يعني نذير شؤمنا على صاحبها صلى الله عليه وسلم. نعم يخرج الزكاة وإن كان المال حرام. شهر يعني من كان يصلي ويعني يترفض بالشهادتين يعني ويصوم ويعمل بالأركان الأخرى ولا يعني يزكي ينبغي الأمر على الخلاف في كفر تارك الزكاة كما ذكرنا. إن قلنا بكفره فلا لا صلاة له ولا شهادة ولا تشهد كما قال سميتو بن مسعود رضي الله عنه. وإن قلنا إنه لا يكفر كقول الجمهور كل عبادة وحدة كل عبادة وحدة. لا يمكن إدخال الضرائب في مسمى الزكاة بل الضرائب من المكوس وكل من استطاع يتهرب منها فينبغي عليه أن يتهرب منها. وحقيقة لا يجوز أن يؤدي الإنسان عن طواعية نفس وطيب خاطر لأنه باتفاق العلماء أن المكوس من أردأ من أشد المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فدل ذلك على أن صاحب المكس ذنبه أعظم من ذنب الزانية المحصنة صلى الله عليه وسلم. والله